نتكلم عن لو أسير قبل المسلم أسير بعد الإسلام بعد الإسلام أول وقتنا انتحار أنه أسير طبعا يختار الإمام المسلم يقول ما هو يقول الذي يقول ما له أسماء ما الأسير هذا معصوم لو اختار الإمام غير لو اختار الإمام غير ذلك حسن من عالم أيوة في هذا الحالة يعتبر ما له مملوك له قلنا يرد عليه ما له يرد عليه هذا ما لا معنى ما لا عصمة ونفسه لا شك الإسلام حرمته طيب هذه الحالة الأولى إذا أسلم بعد الأسر وقبل اختيار الإمام فإنه في هذه الحالة يعصم إيش مع النفس ماله. يعصم مع النفس ما له بشرط ألا يكون الإمام اختار ماذا اختار الرق طيب الحالة الثانية الثانية أن يؤسر عندك الحالة الثانية إذا أسلم قبل الأسر قوله وقبل أسر قبل حسن. أسر يعني يضاف إلى عصمة المال والدم عصمة الولد الذي يسبب فإنه يعصم ثلاثة أشياء يعني يعصم نفسه بالإسلام وما له أيضا ومن نسبه والولد المنسوب إليه يعني وإن نزل الولد المنسوب إليه وإن نزل أحسنتم طيب قال وحكم بإسلام صبي هذه المسألة تناول فيها متى يحكم بإسلام الصغير متى يحكم بإسلام الصغير متى يحكم بإسلام الصغير من خلال الأبيات طيب في ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون أحد أصوله مسلم إذا أسلم أحد أصوله حسنت فإنه يتبع أشرف الأصول دينا الحالة الثانية الثانية أن يسلم أن يسلم يكون في التقطه مسلم إذا التقطه مسلم بس هكذا في بلد يكون موجود فيها المسلم حالة انفراد عن أصوله حالة انفراد عن أصوله أن يكون معه أحسنت إذا سباه مسلم منفردا عن أصوله فإن التبعية هنا تكون للحاضن وهو هذا المسلم الملتقط لعدم وجود التبعية في الأصل أيوة. الحالة الثالثة أن يسبيه مسلم وهو كان منفردا هذه التي كنا نتكلم عنها يسبيه مسلم منفردا إذا وجد لقيطا أين في دار الإسلام إذا لا مش في دار الإسلام إذا وجد لقيطا في دار فيها مسلم في دار فيها مسلم ولو واحد يعني بحيث يمكن أن يحتمل أن ينسب إليه يحتمل أن ينسب إليه الأصل حق الجد بعض الشر يحمل الجد ماشي الأب قال رحمه الله تعالى باب الجزية قال وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب ومن غني أربع إذا قبل أشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبس الغيارة أو فوق ثوب جعلوا زنارا ايش النسخ اللي عندكم اول لا و ها و وفوق ثوب ايوه هذه النسخه اظن انه ليست صواب ها و صواب و او فوق ثوب هنا عندي لكن الصواب اظن و وفوق ثوب جعلوا زنارا هذه النسخه ايش فيها هذه بالواو وفوق ثوب جعلوا زنارا ويتركوا ركوب خيل حربنا ولا يساوي المسلمين في البناء وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لا هرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شرط ترك والإمام خير فيه كما في كامل قد أسر هذا الباب معقود لبيان أحكام الجزية والجزية ما يؤخذ من الكفار بالتراضي في مقابل أن يقيموا في ديار الإسلام وأن يكف المسلمون عن دمائهم وقد أمر الله تعالى بأخذها كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بيّن المؤلف الناظم رحمه الله تعالى في أول المسائل شروط من تؤخذ منه الجزية، قال: وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب. الشرط الأول أن يكون حرا، فلا تؤخذ عن العبد، لأن العبد من جملة الأموال، والجزية لا تؤخذ في مقابل حفظ الأموال، إنما تؤخذ في مقابل كف عن القتال، فالأموال لا تؤخذ جزية في مقابلها. ذكر، هذا الشرط الثاني، فلا تؤخذ عن الأنثى، لأن الأنثى معصومة الدم بحكم الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ومن ثم فلا حاجة إلى أن يؤخذ منها شيء في مقابل كف القتال عنها. الشرط الثالث التكليف عن البلوغ العقل، فلا تؤخذ عن الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا، أي من كل محتلم، فلا تؤخذ من الصغير، والمجنون مثله، لأنهم جميعا معصومون بحكم الشرع، فلا يقتل الصغير ولا يقتل المجنون. ومن ثم لم يشرع أخذ الجزية في مقابل كف القتال عنه. له كتاب، هذا الشرط الرابع وهو الخامس عند التفصيل. له كتاب اشتهر، أي له كتاب سماوي من أصحاب الكتب السماوية. اشتهر يعني كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، فكل من كان متبعا لكتاب من الكتب السماوية فهو كتابي. المذهب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، والمجوس كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لما سيأتينا، فلا تؤخذ من عباد الأوثان عباد الأصنام. استدلوا على ذلك بالقرآن، قالوا: الله عز وجل أمر بمقاتلة المشركين كافة في آخر سورة التوبة، قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوا المشركين كافة، فأمر بقتال جميع الكفار. ثم استثنى سبحانه وتعالى أخذ الجزية في سورة التوبة أيضا من أهل الكتاب في الآية التي ذكرناها قبل قليل، فدل هذا على أن غير أهل الكتاب باقون على الأصل هو وجوب مقاتلتهم، فلا تؤخذ إلا ممن استثناهم النص. والقرآن استثنى أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام سن بالمجوس سنة أهل الكتاب، فمن عداهم لا يخيرون إلا بين الإسلام أو القتال، الإسلام أو القتال. هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، لكن كثير من العلم يرون بأن الكفار جميعا تؤخذ منهم الجزية، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجوس، فإن المجوس عباد أوثان عباد نار، فلا فرق بينهم وبين عباد الأصنام. الشافعية يردون على أخذ الجزية من المجوس بأن لهم شبهة كتاب، ويرون خبر تاريخي في الحقيقة ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لهم كتاب لكنه رفع، يعني أصبحوا وقد سري عن هذا الكتاب كما يحدث مع القرآن في آخر الزمان، فلهم شبهة كتاب كما سيأتينا. والآخرون يردون عليهم بأنه بمثل هذا لا تثبت الأحكام، بمثل وجود هذه الاحتمالات أن المجوس ربما كان لهم كتاب ورفع عنهم، ومن ثم سن بهم النبي عليه الصلاة والسلام سنة أهل الكتاب، بمثل هذا لا تثبت الأحكام، هذا أولا. وعلى فرض أنهم كانوا أصحاب كتاب لكنهم حرفوا هذا الكتاب، فإن الكتب السماوية لا تدعو إلى عبادة الأوثان، لا تدعو إلى عبادة النار، وما دام حرفوا هذا الكتاب وصاروا من عباد الأوثان فإن حالهم يشبه حال عرب مكة الذين كانوا على دين إبراهيم لكنهم حرفوا هذا الدين وعبدوا الأصنام، فإنهم في الأصل في الأصل على دين كتابي، على دين إبراهيم، لكنهم حرفوا هذا الدين وغيروه، فحالهم يشبه حال المجوس على فرض أن المجوس كانوا من أهل الكتاب. ويؤيد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لم يفرق بين كافر وكافر في الحديث الطويل، قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، هذا صيغة عامة. ثم قال ادعوهم إلى إحدى خصال ثلاث في آخر الحديث، ولم يفرق بين الكتابيين وغير الكتابيين. ومن ثم فالقول بالتسوية بين أصناف الكفار في قبول الجزية منهم قول في قوة، في غاية القوة، إنه موافق العمومات وموافق لما فعله النبي عليه السلام بالمجوس. لكن المذهب أنها لا تؤخذ إلا من الكتابي أو المجوسي، لأن المجوس قد ثبت فيهم النص كما قلنا، وذلك قال المؤلف أو قال الناظم أو المجوسي. ثم بدأ يبين لنا رحمه الله تعالى أن من التحق بأهل الكتاب لا يأخذ حكمه في جميع الأحوال، يعني من تدين بدين أهل الكتاب لا يعد كتابيا في جميع الأحوال، قال دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى، يعني اليهودي الذي تأخذ منه الجزية، إما من كان من بني إسرائيل في الأصل، يهودي في الأصل من بني إسرائيل، أو من دخل في دينهم قبل أن ينسخ ذلك الدين، من دخل في دينهم قبل أن ينسخ ذلك الدين. فإذا دخل شخص في اليهودية قبل أن يبعث عيسى عليه السلام، قبل أن يبعث عيسى عليه السلام، فهذا يعامل معاملة اليهود، لأنه دان بدين اليهود قبل أن ينسخ ذلك الدين. أما النصارى فمن كان منهم في الأصل أو تدين بدينهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيعامل معاملتهم. أما من تهود بعد بعثة عيسى أو تنصر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعامل معاملة أهل الكتاب، لأنه دان بدين منسوخ، دان بدين منسوخ، فأبناؤه الذين من بعده لا يعاملون أيضا معاملة أهل الكتاب. قال دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى. ثم انتقل للحديث عن قدر الجزية. أيوة ليس كتابيا، نعم. أقلها في الحول دينار ذهب، أقلها في الحول دينار، دينار من الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم قبل قليل أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، فهذا هو أقل ما يأخذ، وهو القدر الواجب، القدر الواجب. وما زاد، ما زاد على ذلك فهو راجع إلى حال من يأخذ منه، فإن كان فقيرا اقتصر فيه على الواجب على الدينار، وإن كان متوسط الحال أخذ منه ضعف ذلك، وإذا كان غنيا أخذ منه ضعف الضعف 4 دنانير. وهذا المأخوذ ممن عدا الفقير، ممن عدا الفقير خاضع المماكسة، خاضع المماكسة، لأنه يؤخذ منه بالتراضي، الواجب دينار، ما زاد على ذلك يؤخذ بالتراضي بما يتراضى عليه الحاكم مع هذا الذي يؤخذ منه. فإذا كان إذا موكس زاد، إذا موكس زاد على هذا المقدار وجب على الحاكم أن يماكسه، لأن الحاكم مأمور بأن يتصرف المسلمين بالمصلحة. ومن غنيين 40 إذا قبل، قال إذا قبل، يعني يؤخذ منه هذا المقدار وهو القدر الزائد عن الدينار الواجب إذا قبل به. فإذا قبل بأربعة أخذت منه الأربعة، وإذا قبل بالزيادة أخذت منه الزيادة، وجب على الحاكم أن يماكسه. واشرط ضيافة لمن بهم نزل، أي ويشرط عليهم الإمام أيضا مع ما يؤخذ منهم في السنة يشرط عليهم ضيافة من نزل بهم من المسلمين، من نزل بهم من المسلمين ثلاثة أيام، من مر بمساكنهم من المسلمين يضيفونه ثلاثة أيام. استدلوا على هذا بما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل أيلة 300 دينار في السنة وشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين. يقول فقهاء الشافعية هذه الضيافة من باب المعاوضات، من باب المعاوضات وليس من باب المكارمات. الضيافة في الوليمة ونحوها مكارمة، الشخص يأكل أو يترك، يأكل أو يترك، إنما أبيح له أن يأكل فقط. أما هذه الضيافة هنا فهي معاوضة، لذلك شرط عليهم في عقد الجزية، وإذا كانت معاوضة فلا بد من أن تكون معلومة، يعني أن يعين فيها ما يضيف به المسلم إذا مر، فيقال تطعمونه خبزا ولحما مثلا، أو خبزا وزيتا، ويشترط فيها 3 أيام كما قلنا، لأن الضيافة 3 فما زاد فهو فضل. لمن بهم نزل أي من المسلمين 3 للحديث كما سمعنا، فهذا يشترطه الإمام في العقد. ويلبس الغيار وفوق ثوب جعلوا زنارا، ويلبس الغيار يعني يلبسون ما يتميزون به عن المسلمين. والناظم رحمه الله تعالى عبر بيلبس المحتملة للندب والوجوب، ويلبس الغيار وجوبا أو يلبس الغيار استحبابا، مثل عبارة المنهج، عبارة المنهاج أيضا محتملة للوجوب ومحتملة للندب، لكن معتمد المذهب أن هذا واجب، يعني يكلفهم الحاكم أن يتميزوا عن المسلمين فيما يلبسون، فيلبسوا غيار أي غير. وتختلف الهيئة من طائفة إلى طائفة، يعني ما تتميز به كل طائفة تلبسه، فالطائفة التي عرفت بأنها تلبس شيئا أسود فإنهم يكلفون بأن يلبسوا شيئا من هذا الغيار، يعني مما يتميزون به ولو على أكتافهم أو نحو ذلك. ليعاملوا بعد ذلك باللائق بهم، لأنه في معاملتهم أحكام كما لا يخفى عليكم، لا يبتدأوا بالسلام، وإذا وجدوا في طريق اضطروا إلى أضيقه، فهذه الأحكام لا يمكن أن تطبق إلا إذا تميزوا عن المسلمين. واستدلوا على هذا بما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه: وفوق ثوب جعلوا زنارا، يعني تأكيد للمغايرة، تأكيدا للمغايرة، يلزمون أيضا بجعل الزنار على أوساطهم، والزنار عبارة عن رباط يربط على أوساطهم، وهم يفعلونه تدينا. الظاهر نعم فيهم يفعلونه تدينا، ولا يكتفى هنا بما يفعلونه تدينا، لأن الذي يفعلونه تدينا يقولون يمكن أن يفعلوه تحت الملابس الظاهرة، تحت الملابس الظاهرة يشدون على أوساطهم الزنار، فلا يكفي هذا، إنما يطالبون بأن يشدوا الزنار على ظاهرهم، على ظاهرهم. لماذا كلفوا بالجمع بين الأمرين، لبس الغيار وشد الزنار؟ قالوا ليتميزوا أكثر، فإن بعض المسلمين قد يلبس ما يلبسونه من الغيار، الغيار هذا عبارة عن لون، لون ثياب، فقد يلبسه بعض المسلمين، فمزيد في التميز لابد أن يلزموا بأن يجعلوا الزنار على أوساطهم. هذه الأحكام كلها في زمن العزة الإسلام، يعني في زمن القوة. ويتركوا ركوب خيل حربنا، ولا يساوي المسلمين في البناء، هذا من تتميم معاملتهم باللائق بهم، فإن معاملتهم لا ينبغي أن تكون على هيئة من الإكرام لهم والإعزاز لهم، ومن ثم يلزمون بترك ركوب الخيل، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة، ولأن في ركوبها عزة ومنعة، فيمنعوا من ركوبها، ويمنعون أيضا من مساواة المسلمين في البناء لما في ذلك مصلحة المسلمين، فيبني الواحد منهم دون بناء المسلم. هذا إجمالي ما يطلب منهم، ما يطلب منهم بعقد الجزية العوض وهو الدينار، وهذا قدر واجب، وما زاد عليه فإنما يؤخذ من الموسر، أما الفقير فلا يكلف بأزيد من الدينار، وما زاد هذا قلنا خاضع للمواكسة. الضيافة 3 أيام وهي أيضا من المعاوضات، ومن ثم لا بد من تقديرها، فالمسلم أن يأخذها، يأخذ هذه الضيافة منهم، شرط عليهم مثلا خبز وزيت، يأخذ منهم هذا لأن هذه معاوضة، وليس له أن يأخذ الثمن لأنه لم يعقد على الثمن، إنما عقد على الضيافة، أن يتميزوا في هيئتهم، أن يتركوا ما فيه إعزاز لهم على المسلمين كالاعتلاء في البناء أو ركوب الخيل، هذا ما يطلب منهم. ما الذي لهم بموجب عقد الجزية؟ الذي لهم كف الأذى عنهم، كف الأذى عن أنفسهم وعن أموالهم وعن حرماتهم، وعن حرماتهم، والدفع عنهم ممن سواهم، الدفع عنهم ممن سواهم، فيجب على الحاكم أن يدفع عنهم من اعتدى عليهم، سواء كان المعتدي من المسلمين أو من غير المسلمين، هذا إذا كانوا في دار الإسلام، إذا كانوا في دار الإسلام فيجب على الحاكم أن يحميهم من المسلم ومن غير المسلم، فإذا كان كذلك فهم في نعمة لا يعلمها إلا الله تعالى، يدفعون دينار ذهبي في السنة، دينار واحد، والحكومة الإسلامية ملتزمة باحترام حقوقهم وأموالهم وحرماتهم والذب والدفاع عنهم، وما يدفعه الواحد منهم أقل مما يدفعه المسلم زكاة، أقل مما يدفعه المسلم زكاة، ومع ذلك يجب على المسلم أن يبذل دمه وماله في سبيل الدفاع عن هذا الذمي، في سبيل الدفاع عن هذا الذمي، والذمي لا يكلف، الذمي لا يكلف بالقتال، لا يكلف بالقتال، يبقى في بلاد المسلمين جالس، لا يكلف بقتال عدو المسلمين. لا وليت عدهم مرضوش، وليت عدهم مرضوش، هذا يشككون في عدالة هذه الأحكام، يشككون في عدالة هذه الأحكام، وهم لن يجدوها طبعا في غير الإسلام. ويتركوا ركوب خيل حربنا ولا يسأل المسلمين في البناء. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ما ينتقض به هذا العهد، ما ينتهي به هذا العهد، فقال رحمه الله تعالى: وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع. ينتقض هذا العهد بواحد من أمور 3، لكن اثنين منها ينتقض بها العهد شرط ذلك في العقد أو لم يشرط. الأول امتناعهم من دفع الجزية، فإذا امتنع الواحد منهم من دفع الجزية فقد انتقض عهده، لأن هذا العهد أعطي له في مقابل، فإذا امتنع انتقض العهد. وإذا انتقض العهد سيبين لنا الناظم رحمه الله في آخر بيت أنه عاد كالأسير، رجع إلى حكم الأسير الذي يتخير فيه الإمام، واحد من الأمور التي سبق معنا من قبل، ها 4، ها من رق، من إيش؟ من قتلنا ورق ومن أو فداء. إذ هذا إذا انتقض العهد، ينتقض العهد يقول لنا هنا بجزية منع، يعني إذا منع الجزية. وينتقض أيضا بالتمرد عن حكم الشرع، بالتمرد عن حكم الشرع. هذا مما يطلب منهم في عقد الجزية، أيضا يطلب منهم في عقد الجزية الانقياد لحكم الشرع، الانقياد لحكم الشرع مع دفع المقدار الذي اتفقنا عليه، الانقياد لحكم الشرع. والمقصود بحكم الشرع هنا الذي يعتقدون تحريمه، الذي يعتقدون تحريمه. فما يعتقدون تحريمه يلزمون بأن يخضعوا لحكم الشرع عندنا فيه. فالزنا حرام عندهم، حرام عندهم، فيلزمون بالانقياد لحكم الشرع. فإذا رفع أحدهم إلينا أقيم عليه حكم الإسلام، حكم الإسلام، كما رجم النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية حين زينا، والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. إذا سرق ورفع عليه الحاكم المسلم أقام عليه الحد، لأن هذا مما يعتقدون أيضا تحريمهم. فيلزمون بجريان حكم شريعة الإسلام عليهم فيما يعتقدون تحريمه. أما ما يعتقدون حلة، ما يعتقدون حلة كالخمر، فإنهم لا يلزمون بالمنع لأنهم يعتقدون حله، إنما يلزمون بمنع إظهاره والمجاهرة به. فإذا جاهروا لم ينتقض العهد، لأن هذا يعتقدون جوازه، إنما للحاكم أن يعزرهم ويؤدبهم بما يليق بهم، بما يصلحهم. فإذا إذا امتنع عن حكم الشرع بتمرد، تمرد غير الهرب، لو هرب فهذا لم يتمرد، لذلك قال الناظم بتمرد يعني الممانعة، لأن هذا منافذ للعقد الذي عقد معه، العقد الذي عقد معه الخضوع لجريان حكم الإسلام عليه فيما اعتقد تحريمه. فإذا تمرد وامتنع انتقض عهده وعاد كالأسير، وحكم شرع بتمرد دفع لا هرب ينقاد. فإنه إذا تفلت من حكم الشرع بهرب ونحوه لا يعتبر ذلك ناقضا للعهد. هذان أمران ينتقض بهما العهد، سواء شرط عليهم في العقد ذلك أو لم يشرط، لأن هذا مضمون العقد. الأمر الثالث من الأمور التي ينتقض بها العهد إلا أنها تحتاج إلى شرط، تحتاج إلى شرط، الطعن في الإسلام أو فعل ما يضر المسلمين. الطعن في الإسلام بأن يسبوا الإسلام أو يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. الشافعية يرون بأن هذا لا ينقض العهد إلا إذا شرط عليهم في عهد الجزية في العقد أنهم لا يتعرضوا للإسلام بسب، ولا يتعرضوا للمسلمين بفعل ما يضرهم. فإذا شرط عليهم هذا في العقد ثم فعلوه انتقض عهدهم. إذا لم يشرط عليهم ذلك يقولون الأصل أننا عاقدناهم على ذلك، ونحن نعلم، نعلم أنهم يعتقدون بطلان ديننا، ويعتقدون أن ما نحن عليه باطل، ولا يعتقدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاقدناهم على ذلك، عقدناهم مع علمنا أنهم لا يعتقدون نبوته. فقولهم بما يعتقدوه، قولهم بما يعتقدونه ليس فيه مخالفة للحال التي عقدوا عليها، للحال التي عقدوا عليها، هكذا يقول الشافعية ومعهم كثير من العلم ومن العلماء من يرى بأن سب الإسلام ناقض العهد ولو لم يشرط عليهم ذلك في العقد، فمجرد سبه للنبي عليه الصلاة والسلام أو سبه للدين أو سبه لله انتقض عهده. قالوا ليسوا أشد حرمة من المسلم إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الأعمى ولم يعاقبه حين قتل جاريته لما سبت محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن المذهب ما سمعت قال أو فعلا يضر المسلمين. كذلك لو فعل فعلا يضر المسلمين بأن طلع على عوراتهم وأخبر بها الكفار، صار جاسوس عليهم للكفار. أو فعل فعلا يضرهم في أعراضهم بأن زنى بمسلمة مثلا أو تزوج مسلمة أو نحو ذلك، فإن هذا يستحق به التأديب، لكنه لا ينقض العهد، يبقى على عهده. وأيضا المسألة محل خلاف، من أهل العلم من يرى بأنه إذا فعل ما يضر المسلمين كالاعتداء على حرماتهم، زنى بمسلمة أو صار جاسوسا عليهم لعدوهم، فإنه بهذا ينقض عهده. والمذهب كما سمعت قال المؤلف لو شريط تركون، يعني إنما ينتقض بالطعن في الإسلام أو بفعل ما يضر المسلمين لو شريط تركون، لو شريط عليهم في العقد ترك هذه الخصال. ثم بيّن ثمرة انتقاض العهد فقال والإمام خير فيه كما في كامل قد أسر، إذا انتقض عهده فالإمام مخير فيه كما في الأسير السابق ذكره في الأبيات الماضية. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي. من هذه الأحكام معنوى اجتهادي محل نظر لبعض الرسول من خطأ وكلها خطأ. أشي ترتب على مثل الملابس والتغير والتميز والركوب والاستحام بالطرق. ليست قطعية، ليست أحكام قطعية. هذا أصلا لبس الغيار، لبس الغيار لا يستدلون به، لا يستدلون فيه بشيء إلا بما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا فعل واحد من الخلفاء المأمورون نحن بالأخذ بسنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن مع هذا من أهل العلم من يرى بأنه لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك، لا سيما وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بما يتميزون به عن غيرهم في المدينة. فبلا شك أنها أحكام اجتهادية ليست أحكام قطعية. ليست لا، هذه أحكام وقتية، هذه الأحكام أحكام الجزية أحكام خاضعة للوقت والزمان، هي ليست أحكام عامة في جميع الأوقات والأزمان والأمكنة. أولا هي أحكام في عهد قوة الإسلام وسلطانه على الآخرين. في بعض الأحيان المسلمون يؤدون مالا للكفار. النبي عليه الصلاة والسلام لم في عام في الأحزاب قد هم أن يعطي المشركين بعض ثمار المدينة، فالمسلمون يمرون بأحوال بحسب قوتهم، فإذا كانت الشوكة لهم والقوة لهم فإن الكفار في دار الإسلام لا ينبغي أن يعاملوا إلا بما يليق بهم، بما يليق بهم، أي بما يليق بما يحملونه من عقائد. فحقهم، حقهم أن تعصم دماؤهم وأن تعصم حرماتهم، تعصم أموالهم، لكن لا يلاقون شيء من الإكرام، هم ليسوا محلا للإكرام. ولأن معاملتهم بهذه الطريقة مع عز الإسلام وقوته أدعى لهم الدخول في الإسلام، أدعى لهم يتخلصوا من هذه الحال التي هم فيها، وهم يرون بأنفسهم ما يلاقيه المسلم من الإكرام وما يلاقيه الكافر من الإذلال. لكن مع هذا لا يفرض عليه ذلك فرضا، ما يقال له أسلم بالسيف، أسلم بالسيف، يتمتع بكامل الحقوق، يتمتع بكامل حقوق، دمه معصوم وماله معصوم ونفسه معصومة وحرماته معصومة في مقابل دينار يدفعه، في مقابل دينار يدفعه، إلا أنه ليس له شيء من العزة على المسلمين، ثم لا يحكمهم ولا يتولى أمرهم. هذا كله حينما تكون الشوكة لمن؟ للمسلمين، ما تكون القوة للمسلمين. وأنت لما تكون قوي، لما تكون لك القوة تكون لديك من وسائل الإقناع ما تقدر به على إقناع العالم بهذه النبذة التي لديك، كما تفعل الآن القوى الغربية. القوى الغربية الآن تروج لأفكار باطلة كالمساواة بين الناس جميعا، وهي مساواة كاذبة، المساواة بين الناس جميعا والمساواة كاذبة، والناس في قراءة أنفسهم يعلمون بأن هذا لا يصلح، لا يصلح أبدا أن يكون الناس جميعا سواسية. حتى العلمانيين أنفسهم لا يرضون بهذا، حتى الأمريكان أنفسهم لا يرضون بهذا، يعني يكون الناس جميعا سواسية، ولذلك لا يسوون بين الأبيض والأسود في جميع الحقوق، في جميع الحقوق. ولأول مرة يحكم أمريكا واحد أسود في التاريخ. فهم في قرارة أنفسهم يعلمون بأن هذه المبادئ غير صالحة للتطبيق، لا تحقق المصالح والمنافع للناس، ومع ذلك بقوتهم استطاعوا أن يفرضوها على العالم، يفرضوها على العالم. فكيف إذا كانت القوى الإسلام مع وجود هذه التشريعات المتقنة غاية الإحكام، لكن في زمن الاستضعاف لا يتناسب دعوة الناس أو التصريح مثل هذه الأحكام؟ يعني في مصر مثلا المسلمون لا يستطيعون إقامة المقطوع به من أحكام الشرع الآن، فغير مناسب أن نتكلم الدعاة عن أحكام الجزية. الجزية لما تكون لك القوة وحدك، أما أنت الآن لا تقدر. فالمهم أن هذه أحكام اجتهادية، يعني في الجملة ليست كلها اجتهادية، في الجملة أحكام اجتهادية خاضعة لمعرفة القائم على أمر المسلمين بقوته، بقوته. قد يصالح من حوله من الطوائف الأخرى على جزية إذا كان قويا، وقد يصالحهم على كف الأذى بعض في أحياء أخرى ونحو ذلك من المصالح، كما هي حال المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا قلنا يلزمهم الجمع بين هذا وذاك، يلزمهم الجمع بين هذا وذاك للعلة التي ذكرته، مزيد تميزهم عن المسلمين، لأن المسلمين قد يلبسون هذا الغيار فلا يحصل التمييز بينهم، فألزموا بشد الزنانير على أوساطهم. القضية عملية، قد تجد الكافر تبش في وجهه، قد يكون الغرض والمصلحة يعني دعوة الإسلام والإظهار لدين الجانب، ومثلا تفسح له في الطريق وتفتح له الباب، هذه الأمور العملية التي قد تحصل للإنسان، هل يأخذ بالعاصمة لابد أن يضيق عليهم ولا يبش في وجهه قد لا يتهو السلام، ولكن هذه الأمور على أي حال هذه الأحكام المقصود بها المصلحة بلا شك، المقصود بها المصلحة، المصلحة في إظهار عزة الدين، عزة الإسلام، وإذلال الكافر لما يكون في ذلك الإذلال مصلحة لنا أو له. وليس المقصود والله أعلم تعميم هذه الأحكام في جميع الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي الغلام، زاره في مرضه، وهذا فيه نوع من التكريم له، كون النبي عليه الصلاة والسلام يزوره في بيته وهو مريض، لكن الذي جعله يتصرف هذا التصرف ما هو؟ المصلحة، وفعلا بانت المصلحة، بانت المصلحة، هداه الله الإسلام، هداه الله الإسلام. فالمقصود تحقيق المصالح، وذلك العلماء مختلفون أصلا، العلماء مختلفون حتى في ابتدائهم بالسلام، ابتدائهم بالسلام محل خلاف، مع أنه نحن نميل إلى أنه لا يبتدأون بالسلام لوجود الناس، لوجود الناس مختلفون رد السلام عليهم، هل يرد السلام عليهم أو لا يرد السلام عليهم، سؤال اختلافين في فعل ولماذا كان، ولماذا كان يفعله الفقهاء مختلفون، هل يقاس على التحية أو لا؟ الله لا تقول السلام عليكم، لكن الشافعية يقولون ما يجوز، لأن المقصود من السلام حاصل بغيره من التحية، بعض العلماء يقول لك لا يجوز، لأنه إنما منعنا فقط من السلام لخصوصية هذه الألفاظ الكريمة، أما غيرها من التحية فلا تشاركوها في ذلك، فإذا اقترن بها مصلحة، إذا اقترن بها مصلحة وتأليفه على الإسلام، تقريبه إلى الإسلام، في هذه الحال يكون ابتداؤه خير من عدم ابتدائه، عدم ابتدائه، لا سيما حين لا يكون أصلا الأحكام هذه شريعت في الزمن أنت فيه عزيز، أنت فيه عزيز، وهو حريص أصلا على التوجه إليه والتقرب منه، إذا انعكس الحال، صار هو الذي يشعر بالعزة ولا يحتاج ثمن يشعر بالذلة والهوان، فإن العمل تزيدون فرنسا، تزيدون فرنسا. هذه المسائل أظن والله أعلم أنها خاضعة لمصلحة تأليف هذه القلوب على الإسلام، لأنه في هذا النوع من المعاملة في زمن عز الإسلام تحريض لهم على الدخول في الإسلام، تحريض لهم على الدخول في الدين. الله أعلم.